الرجل وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتحرم إلى أمد أخت معتدة وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فإن طلقت وفرغت العدة أبحن، وإن تزوجهما في العقد في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائر أو رجعية بطل. كم أنواع المحرمات في النكاح؟ نوعان، هما محرمة للأبد ومحرمة إلى أمد، يعني محرمة دائما وأبدا لا يمكن أن تحل أبدا، ومحرمة في وقت وقد تحل بعد ذلك. ما هي المحرمات للأبد؟ الأم والبنت، الأم وإن علت يعني وإن كانت جدة الجدة، والبنت وإن نزلت، وبنات أولادها. وبنات الأولاد كذلك. نعم. والأخوات مطلقا من أي الجهات، وبناتهن وإن نزلن، وبنات أولادهن. نعم. والعمات وإن علونا، يعني سواء كنا عمات للرجل أو لأبيه أو لجده. والخالات وهن الأخوات الأم، وسواء كنا أخوات للأم أو للجدة، سواء كانت الجدة من جهة الأبي أو من جهة الأم. بنات الأخوات وبنات الأخوة تقدمنا، وجبر الجمع هذا ما هو إلى أمد، إلى أبد. محرمات للأبد. الملاعنة للملاعن، يعني الرجل إذا لاعن زوجته، اتهمها بالزنا أو رماها بالزنا ولاعنها، فإنها تحرم عليه تحريما مؤبدا. اقرأ عليها. ويحرم بالرضاع. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن. وتحرم أم زوجته وجدتها بالعقد وبنتها وبنت أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. ويحرم بالرضاع ولو محرما ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. ومن المحرمات الأبد يعني دائما باستمرار ما كان بسبب الرضاعة، والرضاعة تحرم ما يحرمه النسب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية: ما يحرم من الولادة. يقول: ولو كان الرضاع محرما. الرضاع المحرم يعني المغصوب المجبر عليه، امرأة أجبرت على إرضاع طفل فهي لم تختر رضاعه وإنما أجبرت عليه، فالإرضاع محرم والإجبار عليه، لكنه ينقل التحريم بأن تكون المرضعة أما للطفل أما للرضيع. قال: ما يحرم من النسب من الأقسام السابقة، يعني البنت والأم والأخت من أي الجهات، وبنات الأخت وبنات الإخوة والعمات والخالات، لأن هذه المحرمات بالنسب، ومثلهن يحرم من الرضاعة كذلك، يعني بنت الرجل من الرضاعة وأمه من الرضاعة تحرم عليه، وأخته من الرضاعة سواء رضعت هي من أمه أو رضع هو من أمها أو رضع من زوجة أبيها أو رضعت هي وإياه من امرأة أجنبية. وسواء رضع من هذه المرأة صارت أما له، أو رضع من بنتها صارت جدة له، أو رضع من بنت ابنها، أو رضع من بنت بنت ابن ابنها، وهكذا. فسواء كانت أرضعته هي أو أرضعه أحد ممن ينتسب إليها بالأمومة فإنها تكون أما له من الرضاعة. أخت من الرضاعة رضع من أمها بلبن أبيها صار أخا لها من الرضاعة من أمها وأبيها، رضع من أمها بلبن لغير أبيها، كأن تكون مطلقة من أبي هذه البنت فتزوجت برجل آخر فإنها تكون أختا له من الرضاعة من الأم. رضعت من رضع من زوج أب من زوجة أبيها تكون أختا له من الرضاعة من الأب. فيحرم من الرضاعة مثل ما يحرم من النسب، إلا أم أخته وأم أخيه من رضاع، وإلا إلا أم أخته وأخت أبيه وأم أخيه من الرضاع. أم أخته من الرضاعة لا تحرم عليه. رجل أخته رضعت من هذه المرأة محمد وهند أخوان، هند رضعت من حفصة وصارت أما لهند حفصة، هل يجوز لشقيق هند الذي هو محمد أن يتزوج حفصة؟ نعم، لأنها أجنبية منه فهي أم أخته من الرضاع أو هو أخ من الرضاع لهذه المرأة فلا يتزوج أم أخته من النسب، وأم أخيه من رضاع. أم الأخ من النسب، أم الأخ من النسب هل تحل لأخيه؟ لا، لأنها تكون زوجة أبيه فلا تحل له. أم أخيه من الرضاعة، محمد وعلي أخوان، علي رضع من حفصة، هل يحل لأخيه محمد أن يتزوج حفصة وهي أم أخيه؟ يجوز ذلك لأنها أجنبية منه. قال بعض المؤلفين لا ينبغي استثناء هذه، لأن هذه تحرم بالمصاهرة، أم أخيه من النسب تحرم عليه لكونها زوجة أبيه، والرضاع يحرم ما يحرم النسب لا ما يحرم بالمصاهرة. وإلا أخت ابنه من الرضاع، وإلا أخت ابنه من الرضاع، أخت ابنه، رجل له ابن رضع من امرأة وهذه المرأة لها بنت، أصبحت هذه البنت أختا للولد من الرضاع، هل يصح لأبي الولد أن يتزوج أخت ابنه؟ نعم، لأنها أجنبية منه، أخت ابنه، الأخت من الرضاع لابنه من النسب، يحل له أن يتزوجها لأنها أجنبية منه. فلا تحرم المرضعة ولا بنتها على أبي المرتضع وأخيه من نسب، ولا أم المرتضع وأخته من نسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخ المرتضع، لأنهن في مقابلة من يحرم، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا بالنسب. فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع، رجل استأجر امرأة لترضع ابنه فأرضعته، وأخذ الأب يتردد عليها لترضع ابنه، أصبحت أما لابنه وبتردده عليها أعجبته فخطبها، فهل يحل له أن يتزوجها؟ هو يدفع لها أجرة لترضع ابنه، فأراد أن يتزوجها لتكون زوجة له فلا يدفع لها شيئا، هل تحل له وهي أم لابنه؟ تحل له لأنها أجنبية منه. بتردده عليها رأى بنتها التي هي أخت ابنه من الرضاعة فخطبها، خطب بنت التي ترضع ولده فتحل له وإن كانت أختا لابنه. فلا تحرم المرضعة ولا بنتها، بنت المرضعة، على أبي المرتضع الرضاع، وأخيه، أخ المرتضع خطب المرضعة أو بنتها، هل يحل له ذلك فيتزوج أم أخيه من الرضاعة أو أخت أخيه من الرضاعة؟ يحل ذلك. ولا تحرم أم المرتضع وأخته من النسب على أبي المرتضع من الرضاعة. رضيع مع أمه تتردد به على بيت رجل ليرضع من هذا البيت من لبن هذا الرجل من زوجته، فبتردّدها على هذا البيت أعجب بها صاحب البيت وخطبها. هي أم من النسب لابنه من الرضاع، يحل له أن يتزوجها لأنها أجنبية منه، ابنها ابنه من الرضاع وهي أجنبية منه فيحل له أن يتزوجها. ولا تحرم أم المرتضع ولا أخت المرتضع من النسب على أبي المرتضع وابنه الذي هو أخ المرتضع من الرضاعة. يعني بالمقابل سواء كانت أمه من النسب فتحل لأبيه من الرضاعة، وأمه من الرضاعة تحل لأبيه من النسب، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة. يعني أم زوجة الأبي تحرم بالمصاهرة ولا تحرم بالنسب. ويحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه ولو من رضاع. ويحرم بالمصاهرة، أراد انتهى مما يحرم بالنسب ومما يحرم بالرضاعة، وبدأ في تعداد ما يحرم بالمصاهرة وهن أربع. ما يحرم بالمصاهرة، يحرم بالمصاهرة بالعقد وإن لم يحصل دخول ولا خلوة زوجة أبيه. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ودفع لها مهرا ثم بدا له ألا يتزوجها ولم يرها، فبدلا من أن يسترجع المهر هل يحل له أن يزوجها لابنه؟ يقول أنا دفعت لها مهرا ولا أريدها الآن، أريد أن يتزوجها ابني، فطلقها الأب قبل الدخول والخلوة، هل يحل للابن أن يعقد على زوجة أبيه التي لم يدخل بها؟ لا، يحرم ذلك. وسواء كانت زوجة لأبيه من النسب أو زوجة لأبيه من الرضاعة. وزوجة كل جد وإن علا، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وزوجة كل جد أب من آباء الرجل سواء كان من قبل أبيه أو من قبل أمه عقد على امرأة، هل يحل لهذا الولد أن يتزوج زوجة جده بعد أن يفارقها وإن لم يحصل دخول ولا خلوة؟ لا تحل له، بمجرد ما يعقد عليها والدك أو جدك وإن علا فإنها تكون محرما لك وأنت محرم لها. وإن لم يدخل عليها الأب، وسواء كان الأب المباشر القريب أو واحد من الأجداد، لأنهم كلهم يطلق عليهم آباء، قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وتحرم أيضا بالعقد زوجة ابنه وإن نزل ولو من رضاع، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم. بالمقابل تحرم زوجة الابن وإن نزل. رجل خطب لامرأة لابنه زوجة وعقد له عليها، الابن عدل عن الزواج بهذه المرأة، هل يحل للأب أن يدخل عليها بعد أن عقد لها على ابنه؟ لا، بعقد ابنه على هذه المرأة صار الأب محرما لها، سواء كان ابنه لصلبه أو ابن ابنه أو ابن بنته أو ابن ابن بنته أو ابن بنت ابنه وهكذا. عقد عليها واحد من فروعك فإنها تحرم عليك وإن لم يحصل دخول ولا خلوة، لأن فيه بالمصاهرة ما يحرم بالعقد، وهي زوجة الأب وإن علا وزوجة الابن وإن نزل، هذه بالعقد، بمجرد العقد وإن لم يحصل دخول. دون بناتهن أي بنات حلائل آبائه وأبنائه ودون أمهاتهن، فتحل له ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده. دون بناتهن أي بنات حلائل الآباء والأبناء، ودون أمهاتهن. رجل زوج ابنه بنتا، امرأة، هل يحل للأب أن يتزوج أم زوجة ابنه؟ نعم، أنها أجنبية منه. هل يحل له أن يتزوج بنت زوجة ابنه؟ يحل ذلك، دون أمهاتهن وبناتهن، فتحل للآباء وتحل للأبناء. رجل عقد على امرأة وأراد أن يعقد على بنتها لابنه، هل يحل؟ نعم. أراد أن يعقد لابنه على أمها، تحل. لقوله تعالى وتحل له ربيبة والده. ربيبة والده من هي؟ بنت زوجة أبيه، هذه الربيبة. ربيبة لأن الأب يربيها، يربي بنت زوجته. وولده، ربيبة ولده بنت زوجة ولده. وأم زوجة والده وولده، أم الزوجة وبنت الزوجة لأبيه وإن علا ولابنه وإن نزل. لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، لأنها أجنبية منه فهي حلال، وتشملها هذه الآية الكريمة. ولما ذكر المحرمات جل وعلا قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. وتحرم أيضا أم زوجته وجدتها ولو من رضاع وجداتها. وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها ولو من رضاع بالعقد، لقوله تعالى وأمهات نسائكم. وأمهات نسائكم. وتحرم أيضا أم زوجته وجداتها. رجل عقد على امرأة وبعدما عقد عليها رأى أمها ورأى أنها أنسب له، هل يحل له أن يطلق البنت ويتزوج الأم بعد أن عقد على البنت؟ عقد على البنت وبمجرد رؤيته لهما رأى البنت كأنها صغيرة وأراد أن يفارقها ويتزوج أمها، هل يحل له ذلك؟ لا، بمجرد العقد، العقد على البنت تحرم الأم، للعقد على البنت تحرم الأم. وتحرم الجدات وإن علت، الأم وأمهاتها وأمهات آبائها وإن علوا، لقوله تعالى وأمهات نسائكم، لما ذكر المحرمات قال وأمهات نسائكم. نعم. وتحرم أيضا الربائب وهن بنتها أي بنت الزوجة. نعم. وبنات أولادها الذكور والإناث وإن نزل من نسب أو رضاع بالدخول، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وتحرم أيضا الربائب، وهن الربائب هي بنت الزوجة وبنت أحد أولادها، بنت الأب، بنات الأبناء وبنات البنات وبنات أولادها، أولادها الذكور والإناث، يعني بنات الأبناء وبنات البنات. تحرم بالدخول على الأم، هذه تفارق ما قبلها. رجل عقد على امرأة، عقد على امرأة وقبل أن يدخل عليها رأى بنتها فأعجبته وبدا له أن يطلق الأم ويتزوج البنت، هل يحل له ذلك؟ نعم يحل ما دام لم يدخل في الأم، فتحرم عليه البنت بالدخول على الأم، وأما قبل الدخول على الأم فلا تحرم البنت. رجل عقد على امرأة، هل يجوز أن تسافر معه بنتها قبل أن يدخل على أمها؟ لا، ليس بمحرم لها ما دام لم يدخل على الأم، فالبنت أجنبية منه. بخلاف العكس، عقد على البنت أصبح محرما لأمها، عقد على البنت فللأم أن تسافر معه وإن لم يحصل دخول على البنت. فأم الزوجة تحرم بماذا؟ بالعقد، وبنت الزوجة تحرم بالدخول. عقد على البنت لا يحل له أن يعقد على الأم مطلقا، عقد على الأم يحل له أن يعقد على البنت إن طلق الأم قبل الدخول أو ماتت، فالبنت لا تحرم بالعقد وإنما تحرم بالدخول. ولما؟ لقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ما دخلت على الأم وبدا لك أن تطلقها وتتزوج البنت يحل ذلك، بعدما عقدت على الأم ماتت فأردت أن تتزوج البنت يحل ذلك ما دمت لم تدخل في الأم، لأن هذا بنص القرآن في أمهات النساء، قال: وأمهات نسائكم، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن، أمهات نسائكم. أم الزوجة حرام عليك بالعقد على الزوجة، بنت الزوجة تحرم عليك بالدخول على الزوجة. واللاتي في حجوركم يعني سواء كانت في حجرك وفي بيتك وأنت تقوم بتربيتها، أم كانت في بيت أبيها أو بيت أخيها، إلا أن الغالب أنها تكون في حجر زوج أمها، فلذا سميت ربيبة وقال في حجوركم. إن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة أو ماتت بعد الخلوة أبحن، أي الربائب، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإن بانت الزوجة يعني طلقها طلاقا بائنا أو طلقة واحدة وتمت عدتها، يعتبر بائن يعني سواء كانت البينونة صغرى أو كبرى، ثم أراد أن يعقد على بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها حل له ذلك، حتى ولو كان قد خلا بالأم ما لم يحصل وطء. فإن بانت الزوجة قبل الدخول ولو بعد الخلوة، هذا إشارة إلى الخلاف، لأن بعض العلماء يقول إذا حصلت الخلوة بالأم حرمت البنت، وبعض العلماء يقول لا تحرم البنت إلا بوطء الأم. أو ماتت بعد الخلوة أبحن، من هن؟ كل من تقدم؟ لا، بل الربائب فقط، لقوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرم عليه أمها وبنتها وحرمت على أبيه وابنه، كذلك يحرم بالمصاهرة حتى ولو كان الوطء محرما. رجل وطئ امرأة بشبهة، يعني ظنها زوجته ووطئها، هل يحل له أن يتزوج بنتها؟ لا. وطئ امرأة بزنا، هل يحل له أن يتزوج بنتها أو بنت ابنها؟ لا. فالوطء سواء كان حلالا أو حراما فإنه يحرم على الرجل زواج فرعها. وأمهاتها كذلك، رجل وطئ امرأة بشبهة، هل يحل أن يتزوج أمها؟ لا، لأنه لا يحل لرجل أن يجمع بين بنت وأمها بوطء. وطئ البنت بشبهة فلا يتزوج أمها، وطئ البنت بزنا وحرمت عليه بنتها لأنها بنت موطؤته، وحرمت على أبيه وابنه. رجل زنى بامرأة، هل يجوز له أن يزوجها لأبيه؟ تحرم على أبيه لأنها موطوءة ابنه، وتحرم على ابنه كذلك لأنها موطوءة أبيه. يرى بعض العلماء أن الوطأ المحرم لا ينشر الحرمة ولا يمنع من زواج. لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة فيرى بعضهم جواز أن يتزوج أمها أو بنتها، ولهذا قال: ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا حرمت عليه أمها. هذا قول، والقول الآخر أنها لا تحرم، قالوا لأن الوطأ المحرم لا يمنع الحلال، والأولى الابتعاد عن ذلك. ويرى بعضهم أن نظر الرجل إلى فرج امرأة بشبهة بشهوة فإنها حينئذ تحرم عليه أمها وتحرم عليه بنتها، لأن نظره إلى فرجها بشهوة يكون شبيه أو قريبا بوطئها، فيمنع أن يتزوج أمها وأن يتزوج بنتها. وقال الشيخ، والمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المنصوص عن أحمد أن الفاعل لا يتزوج بنت المفعول به ولا أمه، وأن رجلا فعل فاحشة لواطي برجل فلا يحل للفاعل أن يتزوج أم المفعول به ولا بنته. وقال: والمراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو قتل رجل آخر ليتزوج امرأته فإنها لا تحل للقاتل أبدا عقوبة له. وكذا لو خبب رجل امرأة على زوجها فإنه لا يحل له أن يتزوجها عقوبة له. خبب يعني أفسد المرأة على زوجها، رجل مع زوجته وهما عائشان بسلام، فسعى رجل في الإفساد بينهما من أجل أن يتزوجها، فأدخل في فكر هذه المرأة أن تترفع عن زوجها وتنشز عليه وتبتعد عنه من أجل أن يطلقها لأجل أن يتزوجها هو، خببها بمعنى أفسدها على زوجها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.